يا رسول الله يا فضل عم الأنا يا رسول الله يا فضل حيث صليت بجمع الأرواح طيب وشفاء للسقام، خصك الله لديه بدنو ومقام، نعم الأطيار تجلو بليل المولد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأطيار تجلو بليل بيت المجيد، مولد الهادي سلام، أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد. حمال بيت المجيد، نورك العلي تسامى، نورك العلي تسامى، نورك العلي تسامى من حمال بيت المجيد. مولد الهادي سلام، أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد، وبريق النور الله في ليالي المولد عندما نادى المنادي جاء الشمس العالمين واستهل بين العباد طالعة الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء الشمس العالمين واستهل بين العباد طالعة طلعت لدي الأمين واستغت بين العباد طلعت لدي الأمين واستغت بين العباد طلعت بين العباد طلعت لدي الأمين واصدغت بين العباد طلعت لدي الأمين واصدغت بين العباد طلعت لدي الأمين وازدهر بين العباد طلعت هذه الأمين طلعت هذه الأمين عندما نادى المنادي جاء الشمس وفريق النور يبدو من معالي أحمد وفريق النور يبدو من معالي أحمد بليالي المولد الله الله بليالي المولد الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وتابعيهم وجميع العلماء وكل هاد في الورى ومهدي. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد اقتفان اقتفان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بمدح طه جاء خير عقد. واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمر الرشدا. أرض الورى إلا عديم الرشد ولم يزل في أمة المختار من بعد نحو خمسة أعصار مستحسنا في سائر الديار يجمع كل عالم وقاري وكل سالك سبيل رشدي. كم جمعوا في حبه المجموع وفرقوا في حبه المجموع. كم جمعوا في حبه الجموع وفرقوا في حبه المجموع وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار إذ فرحوا. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. يا هل ترى هذا يسوء أحمدا أم هل تراه ليس يرضي الصمدا؟ فدتك نفسي أعمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتدم في سعادك. ولو يصلي الله ربي واحدا لعدلت آلاف ألف زائدة. فانظر إذا كم ذا بها من فائدة وكم بها أنوار أجر صعيدة. فاحرص عليها إن تكن ذا رشد. بالمهيمن الأبد مولاي لست دائما الأبد. حكم في الورى حكم وهو ذو حكم يكشف الغمم عادل حكم في الورى حكم عادل حكم في الورى حكم وهو ذو حكم يكشف الغمم وهو ذو حكم يكشف الغمم عادل حكم في الورى حكم وهو ذو حكم يكشف الغمم سيدي ويا سندي مولاي نجينا بنا الكمد أنت أرحم الرحمة مولاي أنت خير اغفر زلتي كرما مولاي يا غني وخذ بيدي واكفنا الفتن دائما الزمن منك بالمنن امنا ومن واكفنا الفتن دائما الزمن منك بالمنن أمنا ومن واكفينا الفتن دائما الزمن منك بالمنن أمنا ومن واكفينا الفتن دائما الزمن منك بالمنن أمنا ومن خصنا بدل والصلاة منك على مولاي من به الأمين وعلا واستمد منه علا مولاي فهو صفوة الصمد كلما تلي مدح حلي والعلى جولي فيه يا خلي كلما تولي مدحوه حلي والعلى جولي فيه يا خلي كلما تولي مدحوه حلي والعلى جولي فيه يا خلي كلما تولي مدحوه حلي والعنى جولي في خلي منه ارتجي مددي مولاي والصحابه